شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني الحسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل عن محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل قال لما قدم أبو الحيسر أنس بن رافع مكة ومعه فتية من بني عبد الأشهل فيهم إياس بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم فجلس إليهم فقال لهم هل لكم إلى خير مما جئتم له؟ قالوا وما ذاك؟ قال أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا وأنزل علي كتاب ثم ذكر الإسلام وتلا عليهم القرآن فقال إياس بن معاذ وكان غلاما حدثا أي قوم هذا والله خير مما جئتم له قال فأخذ أبو الحيسر أنس بن رافع حفنة من البطحاء فضرب بها في وجه إياس بن معاذ وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وانصرفوا إلى المدينة فكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج قال ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك قال محمود بن لبيد فأخبرني من حضره من قومي عند موته أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات فما كانوا يشكون أنه قد مات مسلما لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثني إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن محمود بن ربيع وقد كان عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو من بئر لهم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا شعبة بن الحجاج عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم قال حدثني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت يدعو هكذا وأشار بباطن كفيه نحو وجهه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر ابن قتادة عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم من الطعام والشراب تخافونه عليه وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا المغرب في مسجدنا فلما سلم منها قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم للسبحة بعد المغرب حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سلمة أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان يكرههما ابن آدم الموت والموت خير للمؤمن من الفتنة ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود أخبرنا إسماعيل أخبرني عمرو بن أبي عمرو عن عاصم عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سلمة

فأخذ سيفه فغدا حتى أتى القوم فدخل في عرض الناس فقاتل حتى أثبتته الجراحة. قال: فبينما رجال بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هم به، فقالوا: والله إن هذا للأصيرم وما جاء به، لقد تركناه وإنه لمنكر هذا الحديث. فسألوه ما جاء به، قالوا: ما جاء بك يا عمرو، أحدبا على قومك أو رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله وبرسوله وأسلمت. ثم أخذت سيفي فغدوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلت حتى أصابني ما أصابني. قال: ثم لم يلبث أن مات في أيديهم، فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لمن أهل الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن محمود بن لبيد الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. قال عبد الله: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخطه. حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. إن الله تبارك وتعالى يقول يوم تجازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم خيرا. حديث رجل من الأنصار رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج قال: سمعت رجلا من كنده يقول: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينتقص أحدكم من صلاته شيئا إلا أتمها الله عز وجل له من سبحته. حديث محمود بن لبيد أو محمود بن ربيع رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري حدثني محمود بن لبيد أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم من دلو كان في دارهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: أخبرني محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد قال: اختلفت سيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة يوم أحد ولا يعرفونه فقتلوه، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد يعني ابن عمرو عن صفوان بن سليم عن محمود بن لبيد قال: لما نزلت ألهاكم التكاثر فقرأها حتى بلغ: لتسألن يومئذ عن النعيم. قالوا: يا رسول الله، عن أي نعيم نسأل؟ وإنما هما الأسودان الماء والتمر، وسيوفنا على رقابنا والعدو حاضر، فعن أي نعيم نسأل؟ قال: إن ذلك سيكون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود أخبرنا إسماعيل بن جعفر أخبرني عمرو عن عاصم عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. حديث نوفل بن معاوية رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن نوفل بن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله. حديث رجل من بني ضمرة عن رجل من قومه رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن رجل من قومه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، من ولد له ولد فأحب أن ينسك عليه أو عنه فليفعل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا زيد بن أسلم عن رجل عن أبيه أو عن عمه أنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فسئل عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، ولكن من ولد له ولد فأحب أن يمسك عنه فليفعل. حديث رجل من بني سليم رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن زيد يعني ابن أسلم عن رجل من بني سليم عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بفضة فقال: هذه من معدن لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون معادن يحضرها شرار الناس. حديث رجل من الأنصار رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن رجل من الأنصار عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. حديث رجل من بني حارثة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني حارثة أن رجلا وجأ ناقة في لبتها بوتد وخشي أن تفوته فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أو أمرهم بأكلها. حديث رجل من بني أسد رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل رجل وله أوقية أو عدلها إلا سأل إلحافا. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤي بالعرج وهو يصب على رأسه الماء من الحر أو من العطش وهو صائم. حديث رجل من أسلم رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن رجل من أسلم أنه لدغ فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنك قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. قال سهيل: فكان أبي إذا لدغ أحد منا يقول قالها، فإن قالوا نعم قال كأنه يرى أنها لا تضره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يغلب على الدنيا لكع بن لكع، وأفضل الناس مؤمن بين كريمتين لم يرفعه. حديث عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معتمر عن أبيه عن رجل عن عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة أو سوى المكتوبة؟ قال نعم بين المغرب والعشاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا سليمان وابن أبي عدي عن سليمان المعنى عن رجل حدثهم في مجلس أبي عثمان النهدي قال ابن أبي عدي عن شيخ في مجلس أبي عثمان عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأتين صامتا وأن رجلا قال يا رسول الله إن هاهنا امرأتين قد صامتا وإنهما قد كادتا أن تموتا من العطش فأعرض عنه أو سكت ثم عاد وأراه قال بالهاجرة قال يا نبي الله إنهما والله قد ماتتا أو كادتا أن تموتا قال ادعوهما قال فجاءتا قال فجيء بقدح أو عس فقال لإحداهما قيئي فقاءت قيحا ودما وصديدا ولحما حتى قاءت نصف القدح ثم قال للأخرى قيئي فقاءت من قيح ودم وصديد ولحم عبيط وغيره حتى ملأت القدح ثم قال إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عز وجل عليهما جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا شعبة عن التيمي قال طرأ علينا رجل في مجلس أبي عثمان النهدي فحدثنا عن عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر صلاته بين المغرب والعشاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عثمان بن غياث قال كنت مع أبي عثمان قال فقال رجل من القوم حدثنا سعد أو عبيد عثمان بن غياث الذي يشك مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أمروا بصيام قال فجاء رجل بعض النهار فقال يا رسول الله إن فلانا وفلانة قد بلغهما الجهد فذكر معنى حديث يزيد وابن أبي عدي عن سليمان. حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعير رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن الزهري حدثني عبد الله بن ثعلبة بن صعير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد زملوهم في ثيابهم قال وجعل يدفن في القبر الرهط قال وقال قدموا أكثرهم قرآنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير قال لما أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد فقال أشهد على هؤلاء ما من مجروح جرح في الله عز وجل إلا بعثه الله يوم القيامة وجرحه يدمى اللون لون الدم والريح ريح المسك انظروا أكثرهم جمعا للقرآن فقدموه أمامهم في القبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير وثبتنيه معمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على قتلى أحد فقال إني أشهد على هؤلاء زملوهم بكلومهم ودمائهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن أبي صعير عن جابر بن عبد الله قال لما كان يوم أحد أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء الذين قتلوا يومئذ فقال زملوهم بدمائهم فإني قد شهدت عليهم. فكان يدفن الرجلان والثلاثة في القبر الواحد ويسأل أيهم كان أقرأ للقرآن فيقدمونه. قال جابر فدفن أبي وعمي يومئذ في قبر واحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد يعني ابن إسحاق حدثني الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير أن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف فأحنه الغداة. فكان المستفتح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن مسلم الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير العذري وفيما قرئ على يعقوب العذري حليف بني زهرة قال: أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحاب أحد. فذكر معنى حديث يزيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان حدثنا رجل في حلقة أبي عثمان قال: حدثني سعد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أمروا بصيام يوم، فجاء رجل بعض النهار فقال: يا رسول الله، إن فلانة وفلانة قد بلغهما الجهد، فأعرض عنه فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج قال: وقال ابن شهاب قال عبد الله بن ثعلبة بن صعير العذري: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيومين، فقال: أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين، أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على كل حر وعبد وصغير وكبير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال: سألت حماد بن زيد عن صدقة الفطر، فحدثني عن نعمان بن راشد عن الزهري عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدوا صاعا من قمح أو صاعا من بر، وشك حماد، عن كل اثنين، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو مملوك، غني أو فقير. أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد عليه أكثر مما يعطي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الحارث قال: قرأه على يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الله بن ثعلبة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح وجهه، أنه رأى سعد بن أبي وقاص يوتر بركعة واحدة لا يزيد عليها حتى يقوم من جوف الليل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا محمد بن حرب حدثني الزبيدي عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير العذري قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه زمن الفتح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري حدثني عبد الله بن ثعلبة بن صعير العذري قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه زمن الفتح، أنه رأى سعد بن أبي وقاص، وكان سعد قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بركعة واحدة بعد صلاة العشاء، يعني العتمة، لا يزيد عليها حتى يقوم من جوف الليل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج حدثني ابن شهاب عن القسامة في الدم قال: كانت القسامة في الجاهلية، عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرها على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود.

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن طارق عن سعيد بن المسيب قال كان أبي ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة بيعة الرضوان، فقال انطلقنا في قابل حاجين فعمي علينا مكانها، فإن كان بينت لكم فأنتم أعلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن طارق قال ذكر عند سعيد بن المسيب الشجرة، فقال حدثني أبي أنه كان ذلك العام معهم فنسوها من العام المقبل. حديث حارثة بن النعمان رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة عن حارثة بن النعمان قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل عليه السلام جالس في المقاعد، فسلمت عليه ثم أجزت، فلما رجعت وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال هل رأيت الذي كان معي؟ قلت نعم، قال فإنه جبريل وقد رد عليك السلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال قال سمعت عمر مولى غفرة يحدث عن ثعلبة بن أبي مالك عن حارثة بن النعمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخذ أحدكم السائمة فيشهد الصلاة في جماعة فتتعذر عليه سائمته فيقول لو طلبت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا، فيتحول ولا يشهد إلا الجمعة فتتعذر عليه سائمته فيقول لو طلبت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا، فيتحول فلا يشهد الجمعة ولا الجماعة فيطبع على قلبه. حديث كعب بن عاصم الأشعري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري وكان من أصحاب السفينة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من برنم صيام في سفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال حدثنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب أن صفوان بن عبد الله بن صفوان حدثه عن أم الدرداء عن كعب الأشعري قال ابن بكر بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. حديث رجل من الأنصار رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار أن الأنصاري أخبر عطاء أنه قبل امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فأمر امرأته فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رسول الله يفعل ذلك، فأخبرته امرأته فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص له في أشياء، فارجعي إليه فقولي له، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص له في أشياء، فقال أنا أتقاكم لله وأعلمكم بحدود الله. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا ابن عون عن مجاهد